إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك ما يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة والأخوات في كل مكان حياكم الله بياكم أنتم الآن مع الدرس الرابع من دورة القضاء الجنائي الإسلامي فحياكم الله بياكم عبر إذاعة المقريزي وعبر غرفة الفجر على البالتوك فإن شاء الله سنبدأ اليوم في شروط القصاص وسنتكلم عن الشروط التي ينبغي أن يراعيها القاضي وفي من يقتص منه فمن هذه الشروط سنتكلم عن شرط أن يكون القاتل أو الجاني أن يكون مكلفا وسنتكلم عن إن شاء الله عن جناية السكران والمجنون أو المبتلى بأمراض خاصة سنتكلم عنها إن شاء الله ونتكلم أيضا عن من هذه الشروط أيضا نتكلم على ألا يكون القاتل والدا للمقتول وأراء العلماء في هذا الموضوع ونتكلم في الشرط الثالث أن يكون القاتل مختارا يعني بدون إكراه ونتكلم عن أيضا الشرط الرابع وهو أن يكون المقتول مكافئا للقاتل سنتكلم فيه عن حكم قتل المسلم بالكافر وأراء العلماء في هذا الأمر ونتكلم أيضا عن قتل الحر بالعبد والقتل الرجل بالمرأة وأيضا نتكلم عن قتل الجماعة بالواحد وكل هذا إن شاء الله أو الواحد بالجماعة لكن اليوم سنتكلم في ربما نتكلم في شرطين عن أن يكون القاتل مكلفا في أولا ثم نتكلم عن حكم قتل الوالد لولده وهو كما يقول العلماء ألا يكون القاتل والدا للمقتول وسنتكلم عن هذا الأمر بالنسبة للشرط الأول هو أن يكون القاتل مكلفا ويتضمن هذا الشرط طبعا قضيتين أحدهما البلوغ والثاني العقل البلوغ هناك إجماع بين أصحاب المذاهب الإسلامية على عدم القصاص من الجاني الصبي للإمام مالك يقول في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ يعني لو مجموعة صبيان غير بالغين تقاتلوا بالسيوف بأي شيء بهذه الآلات أو بالمسدسات أو بأي شيء فهذا رغم أن هذا عمد إلا أن عمد الصبيان خطأ يعني يحكم عليه لا يقتص منهم في هذه الحالة ويلجأ في هذه الحالة إلى الدية وفي العلامة الإمام الأسروشني الحنفي علامة رجل من أعيان القرن السابع الهجري ومتوفى سنة 632 هجرية له كتاب في غاية الحسن اسمه جامع أحكام الصغار هذا الكتاب في جزئين ويعني يعتبر كما في أيامنا نوع من أنواع التخصص النادر أن يؤلف في كتابا في أحكام الصغار في غاية الحسن هذا الكتاب يقول في وهو إمام عالم حنفي كبير الأسروشني واسمه محمد بن محمود وهذا العالم بيقول في كتابه هذا يقول البلوغ تارة يكون بالسن وتارة يكون بالعلامة فالعلامة في الجارية، يقصد في البنت الصغيرة يعني في الأنثى، الحيض والاحتلام والحبل، وأدنى المدة 9 سنوات وهو المختار يعني عندهم في المذهب الحنفي. والعلامة في الغلام هو الاحتلام والإحبال، الإحبال لأنه هو الذي يعني بمادة الإنكاح يعني، وأدنى المدة 12 سنة عندهم يعني. وأما السن إذا دخل الغلام في 19، وفي الجارية إذا دخلت في 17، وفي بعض الروايات عند أبي يوسف رحمه الله أنه اعتبر نبات الشعر، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، يعني مجرد الولد ينبت أو يحصل إنبات في العانة أو تحت الإبط وهكذا. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله إذا بلغ الغلام والجارية 15 سنة فقد بلغ. وهناك آراء في هذا، والفتوى عندهم في يقول، والفتوى عندنا لصدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله أحد مشايخ الأحناف، والفتوى في زماننا يجب أن تكون على قولهما لقصر أعمار أهل زماننا، ويقصد أن اللي هو سن البلوغ إذا بلغ الغلام والجارية 15 سنة، ويقصدون إذا لم يظهر عليه علامات البلوغ، يعني لم يظهر عليه الاحتلام، لم يظهر عليه أي شيء. طيب هنظل هكذا، نفترض ظل 20 سنة وهو لم يحتلم مثلا أو لم يظهر عليه الإنبات ولا غيره، لا هو وضع سنا سواء أنبت أو لم ينبت، فهذا هو السن في الغالب في هذه الحالة هو 15 سنة. وهناك اختلافات بين المذاهب في هذا السن، ولكن هذا هو الغالب عند معظم الفقهاء تقريبا. الشاهد هنا هذا، إن هذا هو كيف نعرف أنه مكلف بالبلوغ بالعلامة على ذلك، والبلوغ والعقل. فإذا شاب صبي صغير ارتكب جريمة في سواء في النفس أو في الأطراف أو في ما دون النفس، فإن في هذه الحالة هذا العمد يكون خطأ ولا قود في هذه الحالة. هذا يشترط في الذي يقتص منه أن يكون بهذه الطريقة، يجب أن يكون بالغا. ولذلك العقل، أما العقل العلماء هذا اتفاق إجماع بين العلماء، لا قصاص على مجنون، ومستندهم في ذلك حديث رفع القلم عن 3. والحديث طبعا أنا تتبعت رواياتي كل معظم هذه الروايات وما مخارج هذه وتحقيقه، ونقلت كلام الإمام الزيلعي وابن حجر وغيرهم الذين حققوا كلام شيخ الألباني في حديث رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. وفي روايات أخرى رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. وبصيغة أخرى رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وبصيغة أخرى رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. فحديث رفع القلم عن 3 هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن خزام وغيرهم من أئمة، والإمام السيوطي رمز له قديما بالصحة، وشيخ الألباني حكم له أيضا بالصحة في مجموع هذه الروايات. طبعا إذن هذا هو مستندهم، إن الحديث بيقول رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، عن المجنون. الشاهد هنا أن اللي هو موضوع العقل، والعقل مناط التكليف، يعني لو واحد مجنون ارتكب جريمة قتل عمد أو ارتكب عدوان على ما دون النفس، قطع يد واحد، ضربه وشجه، هذا كله اسمه خطأ، يتحول هذا إلى من لا مسؤولية. طبعا ابن حزم له رأي في المجنون أيضا، حتى لا يعتبر أن لا يوجد دية ولا غيره حتى بالنسبة للمجنون يعني. هذا خلاف الأئمة يعني الباقين. قال في المغني الإمام ابن قدامة يقول لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائر العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقصد أن لو واحد نائم أو واحد مغمى عليه ووقع على إنسان أو قتل إنسانا هو نائم أو حصل له أنه قام وعمل أي شيء أو وقع من مكان وهو نائم في سطوع، نام في السطوح، نام في الشاطئ، نام في مكان وقع على طفل على صبي أي شيء ومات وقتل هكذا يعني، رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. طبعا احنا العلماء صنفوا هذا في ما يسمى الخطأ، لم يقولوه في القتل العمدي، يعني اللي هو واحد يقع على واحد اسمه قتل ايه، بيعتبروه قتل خطأ. رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود، ولأنهم ليس لهم قصد فهم كالقاتل خطأ. يعني هو ابن قدامة بيعلل ذلك بيقول فالقصاص الهدف منه هو عقوبة مغلظة، هو أصل عقوبة مغلظة، فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود ولأنهم ليس لهم قصد فهم كالقاتل خطأ. ويعتبر قتل الصغير والمجنون في حكم الخطأ عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنبلة وحتى الإمامية وغيرهم، بيعتبروا هذا قتل الصغير والمجنون بيعتبروا قتل خطأ. بالنسبة طب من الذي سيدفع بالنسبة لقتل الخطأ؟ طبعا ولي الصغير أو ولي المجنون أو المسؤول عن المجنون، هذا من عاقلته أو من هو له ولاية عليه، ففي هذه الحالة هو الذي سيدفع هذه الدية. بعض الشباب سألني أسئلة وصلتني على بريد الخاص أنهم يريدون أن أتكلم عن موضوع الدية وأتكلم عنها، لأنهم في أشياء لا يفهمونها، فيها ألفاظ وأشياء غريبة في الكتب الفقه. فإن شاء الله بعد أن ننتهي نصل إلى مسألة العفو والصلح ومسألة الدية، إن شاء الله سنتكلم عن الدية بشيء يفهمه حتى نسهله ونبسطه بأمر الله سبحانه وتعالى. في يقول في ابن الشحنة في لسان الحكام في معرفة الأحكام يقول وعمد الصبي وخطأه سواء عندنا أي الأحناف، حتى تجب الدية في الحالين ويكون ذلك في حالة قتل العمد. عمد الصبي وخطأه سواء عندنا، يعني هو بيعتبر إن الصبي لا يختص منه يعني ولا يقاد، يعني لو الصبي قتل شخصا ما أي شخص أي نفس أي إنسانا مثلا فإنه لا يقتص منه، يعني لا نكون نقتل هذا الصبي لأنه قتل هذه النفس، لا، لأن الصبي في هذه الحالة بيعتبره عمده خطأ. ويقول إنه في المجموع ولا يجب القصاص على صبي ولا مجنون. الإمام النووي بيقول في المجموع ولا يجب القصاص على الصبي ولا مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأنه عقوبة مغلظة فلم يجب على الصبي والمجنون كالحدود والقتل بالكفر. يعني هو بيقول حتى هؤلاء اللي بالنسبة للصبي لما بيرتكب حد لا نقيم عليه الحد، يعني لو الصبي ارتكب حد زنا، ارتكب حد من شرب خمر، ولا لا نستطيع أن نقيم عليه الحد في هذه الحالة، فهو في القتل العمد مثل الحد يعني. الإمام النووي بيقول لو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص، إن قلنا عمد الصبي عمده هو الأظهر، يعني هو الأظهر ليس الأظهر إن عمد الصبي عمد، هو عمد الصبي خطأ يعني هو بيعتبره خطأ، لكن هو يقصد الأظهر إن الذي أكرهه هو اللي إيه؟ الذي أكرهه هو الذي القصاص عليه، هو الذي أمر الصبي أو أكرهه فهو مكره هو اللي عليه، فالصبي مثل الآلة صار كالآلة يعني. وأيضا في أحيانا يحدث شيء العلماء أثروه في مسألة قد يحدث خلاف أثناء تطبيق عقوبة القصاص، وصورة هذا الخلاف كالآتي. مثلا يعني إذا اختلف الجاني وولي الجناية، فقال الجاني اللي هو سيقتص منه مثلا هذا، فقال الجاني يعني قتلته وأنا غير أنا قال وأنا غير بالغ، قال كهكذا وأنا غير بالغ. فقال ولي الدم، ولي الجناية أو ولي القتيل هذا، قال لا بل كنت بالغا، أنت كنت بالغ. هنا اختلاف، أيهما نصدق؟ هل نصدق الجاني القاتل الذي قال أنا كنت صغيرا عندما قتلته، ولأنه الآن صار كبيرا نعم، لكن هو وقت الجناية كان صغيرا فغير بالغ، لكن الولي يقول للقاضي يا قاضي لا، هذا الشخص كان كبيرا. طب ولا يوجد أي أدلة على إثبات هذا. فهذه الحالة بناء على ذلك العلماء تكلموا في هذه المشكلة وحلوها كالآتي. قال في الشرح الكبير في الفقه الحنبلي، قال فإن اختلف الجاني وولي الجناية فقال إني كنت صغيرا حال الجناية، وقال ولي الجناية كنت بالغا، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا احتمل الصدق، لأن الأصل الصغر وبراءة ذمته من القصاص. هو يعني في هذه الحالة القاضي يرجح إيش عند الفقه في الفقه الحنبلي؟ لو اختلف القاتل بيقول أنا كنت صغيرا، وولي الجناية يقول لا أنت لم تكن صغيرا أنت كنت بالغا. هنا ماذا يحدث؟ نأخذ بالأصل، الأصل في هذه الحالة كان صغيرا، الأصل براءة الذمة. إن كان هذا الشخص صادقا، لاحظوا قيد إن كان إيه إذا احتمل الصدق، لأن هذا لا يعني هذا الشخص على الأقل من سيرته لا يدل على أنه شخص من الإيه من الدعار أو من أصحاب أرباب السوابق وغير ذلك، لكن في هذه الحالة ممكن القاضي يأخذ بهذه ويقول لأن الأصل الصغر وبراءة ذمته من القصاص في هذه الحالة. فهنا في حالة القاضي سيعاقبه بعقوبة القتل الخطأ ويحكم بالدية في هذه الحالة، رغم أنه كبير الآن وبالغ، لكن هو على أساس الزمن الذي تمت فيه الجريمة. طيب ويقول في لسان الحكام أيضا ابن الشحنة يقول وإذا كان الرجل أحيانا يجن ويفيق، يعني مرة يكون مجنون ومرة يجيل الجنان هكذا، ومرة يفيق ويكون عاقلا هكذا، وقتل رجلا في حال إفاقته، يعني لفترض في هذه الحالة راح مقتل واحد في حال الإفاقة، قال يقول الصحيح فإن في هذه الحالة كيف هنعالج ونقول هنحكمه كيف؟ قال ففي هذه الحالة نحن نأخذه في حال الإفاقة كالصحيح، هو كالصحيح تماما، أو الإنسان المعافى يعني كأنه عاقل حتى لو جن بعد ذلك. طيب فإن جن بعد ذلك، طيب هو إحنا أخذناه وكان فايق، فالقاضي يعاقب عليه أنه فايق. طب نفترض جن بعد ذلك، بعد جاله الجنان بقى بعد هذا بقى قبضنا عليه ولسه هنطبق عليه، القاضي يحكم عليه فأصابه الجنون. قال فإن جن بعد ذلك، قال هو طبعا لم يجدوا في هذه المسألة حلا، فقال قال شيخ الإسلام خواهر زادة إن بعض مشايخنا فصلوا، يقصد علماء الأحناف يعني، فيه تفصيلا، فقالوا إن كان الجنون مطبقا هنا يسقط القصاص، وإن كان غير مطبق لا يسقط القصاص. يعني يقول يعني لو كان الجنون الذي أصاب هذا القاتل اللي كان بيفيق أحيانا ويعمل ويجن أحيانا، فهذه الحالة قالوا إذا كان الجنون مطبقا يعني جنون تام، في هذه الحالة لا قصاص عليه، وإن كان الجنون يعني نصف هكذا ليس تاما، فهنا في هذه الحالة يقيم عليه حتى لو كان مجنون. في هذه الحالة إن كان غير مطبق لا يسقط القصاص. وأيضا في هذه مسألة المجنون لا علاقة بمسألة أيضا السكران. طب السكران هذا الذي شرب شيئا مسكرا وارتكب جريمة قتل أو على النفس أو على مدون النفس، اختلف الفقهاء في مسؤولية السكران إذا ارتكب ما يوجب القصاص عليه في النفس أو في مدون النفس. الرأي يقول يقتص من السكران، والرأي الثاني يقول لا يقتص من السكران. هناك رأيان، الرأي الذي يقول يقتص من السكران هذا الرأي قال به المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. قال الإمام الحنابلة لهم قولين يعني في هذه المسألة، لكن لهم قول في هذا. أما المالكية فقد قال الإمام مالك في الموطأ قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أوتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن يقتله به. وقال طبعا هذا الحديث الذين لم كابن حزم وغيري ضعفوا هذا الحديث ولم يعني أنا بك من باب الأمانة العلمية يعني طبعا. وقال الإمام القرافي ويقتص من السكران لأن المعاصي لا تكون أسباب الرخص. يعني إمام القرافي يعني في كتابه الذخيرة عمل إيش بيكلم يعني لو واحد كل واحد سكران يسكر واحد يجي يروح يقتل ولا أنا كنت سكران عشان يكون رخصة له من التخلص من إيه من العقوبة. قال لا قصاص على من لم قال إيش لأن ويقتص من السكران لأن المعاصي لا تكون أسباب الرخص. وفي الأم الإمام الشافعي يقول قال لا قصاص على من لم تجب عليه الحدود، وذلك من لم يحتلم من الرجال أو تحيض من النساء. يعني لو بنت صغيرة لم تحيض في هذه الحالة وارتكبت جريمة وفي قتل عمد أو عدوان على الأطراف على مدون النفس، فهذه الحالة هذا يعتبر إيه خطأ وليس لا يقتص منها يعني لا يقتص منها. ويقول الإمام الشافعي أو تحيض من النساء أو يستكمل 15 سنة وكل مغلوب على عقله بأي وجه من الوجوه كانت الغلبة إلا بالسكر، فإن القصاص والحدود على السكران كهي على الصحيح. يعني ابن الإمام الشافعي بيستثني يعني قال كل هذا إلا السكران في هذه الحالة. يعني بيقول الصبي الذي لم يبلغ أو الجارية التي لم تبلغ لا تحيض، وكل من لم يستكمل 15 سنة، وكل مغلوب على عقله بأي وجه كانت الغلبة، ها يعني إلا السكران إلا السكران إذن إلا السكران فإنه ارتكب سكر وزنى سكر وقتل سكر طبعا هنتكلم في موضوع الحدود إن شاء الله في هذه المسألة بالتفصيل في دورة الحدود. دورة الحدود كما قلت لكم ستكون بعد هذه الدورة إن شاء الله دورة خاصة بالحدود لأنها لها تفاصيل كثيرة، ونتكلم فيها عن هذه الشروط التي تكلم عنها العلماء وخلافهم أيضا. يعني فإن القصاص والحدود على السكران كهي على الصحيح عند الإمام الشافعي. والإمام النووي في المنهاج يقول والمذهب وجوبه على السكران، يعني القصاص يجب على السكران يقتص من السكران ولا يقال إن هو ده سكران وذهب عقله وهكذا. فقال لا هو يقتص من السكران لو ارتكب جريمة قتل أو ارتكب جناية على الأطراف على مدون النفس. من الإمام وأيضا ممن قال بالاقتصاص من السكران من الحنبلة قال في الشرح الكبير إذا قتل السكران وجب عليه القصاص، ثم تكلم وذكره القاضي وذكره أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه، وفيه روايتان فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان، أحدهما لا يجب عليه لأنه زاهل العقل أشبه بالمجنون من المجنون، ولأنه غير مكلف فأشبه الصبي. ولنا أي الحنابلة هو بقى الرأي يعني هذا رأي عند الحنابلة أيضا رأي إن هو لا يقتص منه، ولانه زائل العقل واشبه الايه وهو اشبه المجنون، ولانه مثل الصبي ايضا. ولكن هو يقول بيرجح الامام ابن قدامة يقول ولنا أي الحنابلة أن الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله تعالى عنهم أقاموا سكره مقام قذفه فأوجبوا عليه حد القاذف، فلولا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب على الحد بمظنته، وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق أدمي أولى. ولا فالمهم كلام كثير ذكره في الكتاب في ابن قدامة في الشرح الكبير المغني مع الشرح الكبير. وأيضا القول هذا القول الأول، يعني هذا هو القول الأول، القول الأول هو قول المالكية لا يقتص من السكران، يقتص من السكران، وبه قال الأحناف والشافعي في الأم. لكن الحنابلة عندهم لديهم رأيان، ولكن الرأي الذي يرجحه ابن قدامة وغيره يرجحون الوجوب يقتص فعلا من السكران، ويكون فعل الصحابة، الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني يقتصون من السكران. القول الثاني في لا يقتص من السكران، وممن قال بإعفاء السكران من هذه المسؤولية الجنائية الإمام ابن حزم الظاهري، حيث رد على القائلين بالقود من السكران باختياره مع ملاحظة، أنا أريد أن أنبه أن ابن حزم وإن كان يتفق مع القائلين بعدم القصاص من المجنون إلا أنه يخالفهم في المسؤولية المدنية. فابن حزم مثلا لا يرى على المجنون دية ولا ضمانا كما قلت أنا في أول المحاضرة، عندهم المجنون مثلا الأئمة كل الأئمة عندهم المجنون لو ارتكب جناية فإنه غير مسؤول هو والصبي. ولكن عند ابن حزم يقول إن لا دية ولا حتى الدية، يعني الأئمة يقولون نلجأ إلى الدية فيها هذا، يعني جناية المجنون أو عمد الصبي وعمد المجنون بتتحول إلى خطأ، لكن هو يقول ولا حتى الخطأ يعني هيدفع الدية يعني في هذه الحالة. فهو لكن ابن حزم يقول ولا حتى الدية ولا شيء خالص. ويقول هو يقول في المحلة يقول ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه، ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله، ولا على من لم يبلغ، ولا على أحد من هؤلاء. لاحظوا يقول ايه، ولا على احد من هؤلاء ديه ولا ضمان، وهؤلاء والبهائم سواء. يقولوا كاني بقى واحده هكذا بهيمه عملت الحاجه، لان فهؤلاء طالما هو غير مسؤول من الناحيه الشرعيه والشرع هو الذي عفى عنه في هذه المسؤوليه ولا يعتد بعمده، اذن لماذا ناخذ الديه، ناخذها على اي اساس هذه الديه؟ هو هذا راي ابن حزم. فيقول فأما السكران هو يسرد حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن سكارى تضاربوا بالسكاكين وهم أربعة، فجرح اثنان ومات اثنان، فجعل على دية الاثنين المقتولين على قبائلهما وعلى قبائل الذين لم يموتا، وقاض الحيين من ذلك بدية جراحهما. وأن الحسن بن علي رأى أن يقيد الحيين الميتين ولم يرى علي ذلك، وقال لعل الميتين قتل كل واحد منهما الآخر. فهو يقول لما ابن حزم وهذا لا يصح، ولا يعترف بالرواية التي يحتج بها من يحتجون بالقصاص في لهؤلاء السكارى، فيقول ليدفع الدية يعني، ويقول هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه. وهو طبعا بيقول إن سماك ابن حرب عن رجل مجهول، ورواه حماد ابن سلمة عن سماك، وقال عن عبيد بن القعقاع، ورواه أبو الأحوص عن سماك، فقال عن عبد الرحمن بن القعقاع، وكلاهما لا يدري من هو، وسماك يقبل التلقين ولو صح لكان مخالفا لقول الحنفيين والشافعيين والمالكيين. يعني ابن حزم بيضعف حتى كل معظم الروايات التي يحتج بها الفريق الذي يقول يقتص من السكران، هو بالعكس بيضعفها. وأيضا هو يتكلم ابن حزم أيضا في حديث احتج به عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أن معاوية أقاد من السكران، قال ابن أبي الزناد: وكان القاتل محمد بن النعمان الأنصاري، والمقتول عمارة ابن زيد بن ثابت. قال أبو محمد ابن حزم، الإمام ابن حزم يقول: وهذا لا يصح، يعني بضعف الرواية أيضا، لأن يحيى لم يولد إلا بعد موت معاوية، وعبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف، وأول من ضعفه مالك، ولا نعلم في هذا الباب عن أحد من الصحابة شيئا غير ما ذكرنا. وصح عن الزهري وربيعة، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي يقاد من السكران، ولا حجة في أحد. هو ابن حزم يقول هذا حديث، هذا كل هذه الروايات ضعيفة، ولا حجة لأحد في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما خالفوا فيه النصوص وما روي عن الصحابة والقياس كما ذكرنا. يعني ابن حزم حتى يقول: حتى لو احتجتوا لي بفعل هذه الأفعال الصحابة، هو يقول الحجة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول يزيد ابن حزم ويسرد بعض الروايات في ان في كتاب لأبي في عن عمر عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، ان في كتاب لأبيه عن عمر بن الخطاب قال: لا قود ولا قصاص ولا حد ولا جراح ولا قتل ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه. هو دي رواية بيصححها ابن حزم يعني. وقد صح عن عثمان ابن عفان أن السكران لا يلزمه طلاق، فصح عنده أنه منزلة المجنون. وبهذا يقول أبو سليمان والمزني والطحاوي وغيرهم: وإجاب الغرامة شرع. هو بيقول إيه؟ أما إجاب الغرامة يقصد الدية يعني، أو المال الذي سيأتي نتيجة حكومة، نتيجة اللي ما يسمى في الشجاج وغيرها، فهذا المال هو شرع، فإذا كان بغير نص قرآن أو سنة فهو شرع من الدين، والما لم يأذن به الله نعوذ بالله من هذا. هو يقول هكذا ابن حزم. قال أبو حنيفة: إلا أن من فعل هذا من الصبيان أو المجانين أو السكارى في دم أو جراح أو مال ففرض ثقافه في بيت، يعني نجلسه في بيت ونقيده في بيت ليكف أذاه حتى يتوب السكران وحتى يفيق المجنون وحتى يبلغ الصبي، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتثقيفهم، يقول تثقيفهم يعني، ويقصد تثقيفه أنه هو تهذيبه يعني تهذيب النفس، تعاونوا على البر والتقوى، وإهمالهم تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا هو ابن حزم حجته أنه بضعف الأحاديث التي يستند إليها الرأي الأول للمالكية والشافعية والأحناف والرأي المشهور في عند الحنابلة، يضعف كل هذه الروايات التي تحتج بها، ولا يرى على السكران أن يقتص من السكران ولا من المجنون. وطبعا هو متفق معهم في كذا، لكن لا يقتص من السكران ولا حتى من لا يحكم له بالدية ولا بالغرامة ولا بأي شيء، هدر خلاص هكذا يعني. طبعا الرأي أنا من ناحية المقارنة، أنا أرى أميل إلى رأي الجمهور، الرأي الذي تميل إليه النفس، جمهور الفقهاء في القود من السكران إذا تعاطى المسكرة مختارا، يعني واحد أخذ المسكر بنفسه، لكن لو واحد أعطي وبدون وهو غافل هو لا يعلم هو بشيء معين، هذه ممكن نفرق بينها وبين الذي يتعاطى مختارا. فالذي تعاطى مختارا هو أصلا راح وشرب حتى ربما يحتج أنه كان سكرانا يرتكب راحة الجريمة. وفي ناس ممكن يكون في حالة سكر لكن واعي، يعني بيكون واعي يعني فاهم، ولكن لما تشمه بالدليل وحتى لو عملت له حمض النووي دي ان ايه، حتى لو هتجد انه سكران يعني كان شارب شيء مسكر، إذا يعفى من المسؤولية في هذه ذلك. هذا معناه أن في استهتار بالدماء، ومعناه أن كل واحد يروح يرتكب جريمة كلها كان سكران، يروح يشرب له كاسين وثلاثة ويروح يضربه، نعم الناس تشمه تجد أنه سكران يعني كان في يشرب خمرا. في هذه الحالة هذه حماية للأنفس وصيانة للدماء وسدا للذريعة، فنرى أنه يقاد من السكران. والآن وفي هناك أشياء شبيهة تكلم عنها العلماء حديثا، المستشار رحمة الله عليه الشيخ في التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة تكلم عن حاجات تلحق بالجنون بيسميها في عصرنا الحاضر، لو واحد إليه الأمراض العصبية ومثل والصرع والذي يرتكب واحد يصاب بصرع وارتكب جريمة، أو ازدواج الشخصية، ما يسمى انفصام الشخصية، وكل حالة مرضية نادرة تصيب الإنسان فيظهر في بعض الأحيان بغير مظهره العادي، وتتغير أفكاره ومشاعره، وقد تتغير ملامحه، ويأتي أعمالا ما كان يأتيها هو في حالته العادية، ثم تزول الحالة الطارئة فلا يذكر شيئا مما حدث له بعد أن يعود إلى حالته الطبيعية اللي هي ازدواج الشخصية هذه. فهو يقول وحكم هذه الحالة أنه يعتبر مجنونا إذا لم يدرك ما يفعل، لأنه كان فاقدا عقله وقت ارتكاب الفعل. يعني هذه أشياء تحتاج إلى طبعا إلى تحقيق وإلى تدقيق وإلى عمل خبراء، وأنا أتحقق أن هذا الرجل فعلا مزدوج الشخصية فعلا، ويأتي بأشياء لا يتذكرها، وأيضا الآخر اللي هو اللي بنقول عليه اللي هو مصاب بمرض الصرع، فهل هو فعلا عنده هذا المرض، ونتحقق ونتأكد، وارتكب الجريمة وقت حالة الصرع هذه، يعني جاله الصرع فراح قتل إنسان، مسك سكين أو مسدس وراح ضرب إنسان وهو في حالة الصرع هذه، فلا بد أن نتحقق من هذا إذا كان فعلا ولا بيمثل، هو بيمثل أنه مصروع، والصرع ما بيجيلوش مفاجئ، والصرع هذا بيكون جاءه عدة مرات وفي شهادة على ذلك يعني. ولا بد من الخبراء، يعني القاضي لا بد في هذه المسائل التي تلحق بالجنون، فيجب أنها يكون على حذر منها شديد. طيب هنا نأتي إلى الشرط مهم جدا تكلم عنه العلماء في وقتنا الحاضر أيضا والقديم. طبعا في قبل ما أذهب عن الشرط الجديد، الشرط الآخر اللي هو الثاني، الحديث في حديث اللي هو حديث المبتلى، حديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. أنا بقول أن قولة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث أبي داود أن هذه لفظ تشمل أي نوع من الابتلاء الذي يصاب به الإنسان ويؤثر على قواه العقلية ويشل إراداته، مثل الجنون ومثل العته والصرع والهستيريا والتنويم، بعضهم بيضيف ما يسمى التنويم المغناطيسي هذا، وتسلط الأفكار الخبيثة وانفصام الشخصية وما أشبه ذلك. يعني ممكن نأخذ كلمة والمبتلى يعني حتى رفع القلم على ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، عن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبرأ. المبتلى حتى يبرأ، المبتلى اللي هو المبتلى بالأمراض، المصاب بأمراض، فهي دي كلمة ممكن يخضع نلحق بها هؤلاء كحالة المجنون. طيب نأتي إلى الشرط الثاني، ألا يكون القاتل والدا للمقتول. هذا القاتل واحد قتل ابنه، أو أم قتلت ابنها أو ابنتها. هنا العلماء قالوا هذا شرط الجمهور، ما ذهب إليه الجمهور الفقهاء وجمل ذلك، أن الأب لا يقتل بولده، والجد أيضا لا يقتل بولد ولده، وإن نزلت درجته، سواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات. وهو أنا طبعا أشرحه على النحو التالي. القول الأول يقول ألا يقتل والد بولده مطلقا، يعني لو أب قتل ابنه أو أم قتلت ابنها أو جد قتل حفيده أو هكذا يعني أو حفيدته، هذا ألا يقتل والد بولده مطلقا. الرأي الثاني يقول أن يقتل الوالد بولده إذا أضجعه ليذبحه، هذا رأي المالكية. نأتي على الآراء، قول هناك قول الثالث يقول يقتل والد بولده مطلقا، رأي آخر يقول نعم عكس الرأي الأول. في الرأي الأول ألا يقتل والد بولده مطلقا، قال في الهداية في الفقه الحنفي ولا يقتل الرجل بابنه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بولده، وهو بإطلاقه حجة على مالك في قوله يقاد إذا ذبحه ذبحا، ولأنه سبب لإحيائه، فمن المحال أن يستحق له إفناؤه، ولهذا لا يجوز له قتله، وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو زاينيا وهو محصن، والجد من قبل الرجال أو النساء، وإن علا في هذا بمنزلة الأب. هذا كلام في الإيه؟ كلام المرغناني في الهداية، يعني بيقول لا يقاد الوالد ولد، بيستند حجتهم في ذلك هذا الحديث. طبعا هذا الحديث في تخريج الإمام، تتبعها تخريجه الإمام الزيلعي وفي والإمام ابن حجر أيضا في نصب الراية، الإمام في الإمام الزيلعي في نصب الراية، والإمام الزيلعي أيضا، وفي عندما تتبع هذا الحديث بالتفصيل. وقال الحديث طبعا مداره، معظم الروايات عندما نرجع لها معظمها ضعيف، وهذا لذلك أصحاب الرأي الآخر قالوا أن هذا الحديث أصلا ضعيف، ومعظم الروايات الكثيرة هذه معظمها ضعيف، ولكن الآخرون لهم حجة أقوى من هذا الحديث. هناك حديث أقوى من هذا الحديث سأتكلم عنه فيما بعد. طيب، اللي هو حديث أنت ومالك لأبيك، فهم استندوا إلى هذا أيضا. وفي وقال ابن قودر في نتائج الأفكار، قال ولا يقتل الرجل بابنه، ولا لا يقتل الإنسان بولده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، وهو معلول بكونه سببا لإحياء، يعني سبب العلة إيش؟ لأنه كان سببا لإحياء هذا الابن، وهو وصف معلل ظهر أثره في جنس الحكم المعلل به، فإنه لا يجوز أن يقتل والده وإن وجده في صف الأعداء مقاتلا أو وجده زانيا وهو محصن، يعني حتى لو وجده زانيا محصن ما لا يقتله لو وجده في صف الأعداء لا يقتله. ويقولون وهو محصن فيجوز أن يتعدى به الحكم من الوالد إلى الجد مطلقا وإلى الأم والجدات كذلك، فإنهم أسباب الإحياء فلا يجوز أن يكون سبب لإفنائهم. يعني يقول إن هذا الحكم يصل أيضا إلى الجد وإلى الجدة، يعني الجدة لو قتلت حفيدتها أو حفيدها فإنها لا تقتل بها، هذا هو الذي يقصدونه، ولا يقتص منهم في هذه الحال. وعند الحنابلة يقولون، قال في شرح العمدة في بيان شروط القصاص، ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد بولده، وإن سفل لما رواه عمر، سفل يعني نزل يعني من وإن سفل لما رواه سفل يعني الحفيد وحفيد الحفيد ولد الولد الولد هكذا، يعني لما رواه عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، رواه ابن ماجه. وذكر ابن عبد البر في هذا الحديث، هذا قال هذا حديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فيه تكلفا مع شهرته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، كلام الإمام ابن عبد البر يقصد إنه هو إن حديث أنت ومالك لأبيك يعني يقوي هذا، وإن الحديث مشهور اللي هو لا يقاد ولا داعي من الإيه من موضوع التركيز والتكلف في الإسناد، يعني يقصد أن في معظم يعني سلسلة هذه الأحاديث مرويات هذه الأحاديث معظمها فيها رجال ضعاف، يعني ضعفوا رجالهم يعني. وقال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، وقضية هذه الإضافة يملكه إياه، فإذا لم يثبت يقول فإذا لم يثبت حقيقة الملك بقيت الإضافة شبهة، يعني هو أنت ومالك لأبيك فأنت ملك لأبيك، يعني هو يقصد كده، في شبهة تدرأ القصاص هنا، هو يقصد تدرأ القصاص في هذه الحالة في درء القصاص، لأنه يدرأ بالشبهات، والأم كالأب والجد وإن على كالأب سواء كان من قبل الأب أو الأم لأنه والد فيدخل في عموم الخبر، ولأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد، يعني القريب في الولادة يعني الولد والولد الولد وولد الولد وولد الولد لغاية كل من له علاقة بهذا، فحفيد الحفيد الحفيد ده ممكن لو واحد قتل يبقى إذن لا يقتص منه. في رواية عند الإمام أحمد فيها أن الأم تقتل بولدها، لكن ابن قدامة يرى أن الصحيح في مذهب الحنابلة هو ألا تقتل الأم بولدها. هذه رواية في عندهم، ولكن الرأي المشهور والراجع عندهم أن الأم لا تقتل بولدها. قال الخرقي: والأم في ذلك كالأب. هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقط القصاص عن الأب. يعني إذا خلاص الإمام الخرقي بيقول ذلك، والأئمة الكبار الذين شراح الأحناف والمرداوي وغيره الذين بيرجحوا في الروايات قالوا هذا، وروي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم، لا يسقط على الأم. فإن مهنة نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدا تقتل، قال: ومن يقتلها؟ قال: ولدها. وهذا يدل على إجابة القصاص على الأم تقتل بولدها. وهناك روايتان بشأن الأم، إحداهما أن الأم تقتل بولدها لأنه لا ولاية لها عليه فتقتل به كالأخ. والصحيح الأول، الصحيح عند الكلام ده ليس كلامي أنا، الصحيح الأول عند الحنابلة عندهم في عند ابن قدامة كما يقول ابن قدامة في المغني، والصحيح يقول ابن قدامة والصحيح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب. يعني أنت بتفرق بين الأب والأم ليه؟ يعني هي القصة إن هي كانت سبب أيضا في، لو كانت العلة سببا في إحيائه، فإذا فالأب أيضا هو سبب في إحيائه والأم أيضا سبب في إحيائه، ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب، ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها. والولاية غير مقيدة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية له عليه، وعن الجد ولا ولاية له، وعن الأب المخالف في الدين أو الرقيق والجدة، وإن عالية العلت في ذلك الأم سواء في ذلك من قبل الأب أو من قبل. المهم الرواية الصحيحة عند الإمام عند الحنابلة والرواية المشهورة وهي الصحيحة فعلا المعمول بها أن الأم والأب سواء. يعني لو عرضت مسألة عند القاضي وإن أن أما قتلت حفيدها أو ابنها أو ابنتها فهي كالأب تماما في هذه الحال، يعني ويقول هذا رأي الحنابلة نقول لا، الحنابلة صححوا الرأي وقالوا هذا هو الصحيح في المذهب. لو أنت حتى حنبلي ستأتي بالذين صححوا، وهؤلاء الأئمة الكبار الذين صححوها كالخرقي وابن قدامة وكل ومن بعدهم كالمرداوي وغيرهم. وقال في فتح الوهاب في فقه الشافعي، يقول الأنصاري في فقه في فتح الوهاب: ويقتل فرع بأصله كغيره، لا أصل بفرعه لخبر، ها لخبر لا يقاد للأب من ابنه، صححه الحاكم والبيهقي: والبنت كالابن والأم كالأب، وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم. والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه. هو يعني هنا يقول يقتل فرع بأصل، يعني إيه؟ يعني لو الولد الابن هو اللي قتل أباه في هذه الحالة، لو الولد قتل أمه أو أباه يقتل هنا في هذه الحالة، يقتص منه في هذه الحالة. أما الأب أو الأم لو قتل فإنه لا يقتص، هذا على الرأي الذي يقول ذلك. طيب، والرأي الثاني، القول الثاني: لا، أن يقتل الوالد بولده إذا أضجعه ليذبحه، وهو قول المالكية. هذا هو قول المالكية الشهير، حيث قالوا: يقاد الأب من ابنه إذا أضجعه فذبحه، رغم أنهم يتفقون مع أصحاب المذاهب الأخرى في قاعدة ألا يقاد والد بولده. هم يعني المالكية لا لا لا يقولونها، يقولون مثل بقية المذاهب لا يقاد والد بولده، لكنهم يشترطون يستثنون حالة إذا أضجعه ليذبحه. وابن رشد في يلخص لنا هذه المسألة ويقول هذا الاختلاف بين الملكية وأصحاب المذاهب الأخرى، يقول: فقال مالك: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل به، وكذلك الجد عنده مع حفيده، هو ابن الإمام ابن إمام مالك يقول إيه؟ لو واحد غضبان من ابنه راح ضربه بالسيف هكذا من بعيد فقتله، أو ضربه بمسدس وراح ضربه هكذا، أو ضربه بأي شيء يعني أي شيء في هذه وراح قتله، هذا لا يقتص لا يقاد من الوالد بولده. لماذا؟ لأنه مثل بقية الإيه الجمهور لما قالوا واستنادا للحديث الذي يستند إليه، هذا لا يقاد والد بولده. ولكن ابن الإمام ابن مالك له إيه شرط إضافي، يعني هو إذا متفق مع الجمهور في هذا. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد. وبه قال جمهور العلماء وعمدتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد. هذا إيش الحديث الذي اعتمدوا عليه وعمدة مالك. طبعا هذا الحديث أنا ذكرت تخريج في كتاب القصاص، تخريج هذه الأحاديث أنا لا أحب أن أطيل، ولكن كل هذا في الهوامش مخرجها بالكامل يعني. وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين، يعني الإمام مالك يقول لك لا عموم القصاص، لكن يعني إذا الجمهور يرى لو أضجع ولد يعني نيمه كده والأب راح ذبحه، فعند الجمهور لا يقاد لا يقتص منه. أما عند الإمام مالك يقول لك لا في هذه الحالة يقتص منه، في هذه الحالة لو أضجعه نيمه أو قتله غيلة يعني زي قتل الغيلة هذا. وسبب اختلافهم ما روي عن يحيى ابن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فاقترف جرحه فمات، فقدم سراقة بن جشعم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر أعدد على ماء قديد 20 وماء بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وثم قال أين أخو المقتول؟ فقال ها أنا ذا. قال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. فإن مالكا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمدا محضا، وأثبت منه شبه العمد فيما بين الابن والأب، يعني هو لم يأخذ به. هذا كل حجة الإمام مالك، إنه المسألة عند الإمام مالك إن اللي ينيم ابنه ويذبحه هكذا ذبحا فهذا ليس بوالد ولا يستحق، ان هذا الرجل لابد كيف الرحمة هذه واصل الشفقة. طب هو احيانا يقتله لانه غضبان او قتله وضربه هكذا سريعا لكن يقتله بان هو يذبحه بالراحة هكذا هو نائم، فقال ان الامام مالك يقول يقتص من هذا الرجل من هذا الاب او هذه الام. اما الجمهور حملوا الحديث على ظاهره انه عمد، اي احد يحذف بالسيف يحذفه باي شيء يضجعه يذبحه كل هذا عمد، وينطبق عليه الحديث لا يقاد والد بولده وهكذا. لكن امام مالك يقول ان يقتل به اذا تبين قصده، فهو اصلا قصده واضح اهو، ده نيمه وعمله راح قتله. لكن لو هو حذفه وضربه من بعيد او ضربه في شجار او شيء او غضب، هذه حالة قد لا يكون فيها قصد فيها، وفي شفقة الأب أيضا تمنع أنه يعمل هذا مع ابنه، لكن ينيمه ويقتله أو ينيم ابنته ويقتله ويذبحها هكذا فإنه يقاد به. وطبعا هم بيردوا على حديث لا يقاد والد بولده، فهو يقول أن هذا حديث باطل، وحتى حديث عمر في الدية المغلظة يتكلمون عنه لهم تأويل أيضا وفي هذه المسألة. فكلام ده رد المالكية، طبعا ردوا على أشياء كثيرة. وفي على فكرة في حادثة حدثت قديما في مصر، في حكاها الشيخ أبو زهر رحمة الله عليه قديما، عندما رجل، وهذه الحادثة حدثت في مدينة الإسكندرية، وكانت واقعة أغرق فيها رجل ولديه في البحر. خلاصة القصة إن الرجل كان بائعا متجولا، وما يكسبه لا ينفقه على أولاده وامرأته بل ينفقه في الميسر، كان رجل من القمارتي يعني، فكان ما ينفقه لا إيه. فماذا حدث؟ فالرجل بينما هو في مقهى وكان يعني ياخذ الفلوس ورجل بائع بينتعف سكران او بيلعب بالمايسر وعلى القمار. فالمراه جاءت بولديها منه وبينما هو في مقهى القت الام بالولدين امامه وتركتهما وهي تعلم حاله فحملهما حمل الولدين معاه واخذ يسير بهما على شاطئ البحر متحيرا من امره وامرهما ثم القى بنفسه وبهما في الماء راح حامل الولدين معاه وراح رمى نفسه بالماء بينتحر يعني بيغرق نفسه راح ألقى بهما نفسه في البحر فنجا هو وغرق الولدان. فطبعا الدنيا والإعلام والصحف تكلمت في ذلك الوقت وهو فحكم عليه قبض على الرجل فحكم عليه بالحكم بالقتل بالإعدام. ولما الأوراق أرسلت إلى المفتي فالمفتي في ذلك الوقت قال بقول بكلام الجمهور قال وهو ألا يقاد والد بولده وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة هو الرأي المشهور المعمول به المذهب الرسمي في مصر يعني مذهب الدولة في ذلك الوقت ومذهب أبي حنيفة وإن هو مذهب أبي حنيفة لا يقاد والد بولده والمفتي أفتى بذلك وهو رأي الجمهور. لكن طبعا بعض الفقهاء نتيجة الإعلام والضجيج وإن ده هذا أب قاتل ومجرم وسفاح والدنيا الإعلام أثر على بعض الفقهاء فقالوا يجب أن يفتي بمذهب مالك في هذه الحالة. طبعا لما عملوا اضطروا تراجعوا فأخذت المحكمة بعد ذلك بقول برأي إن قالوا في هذه الحالة هذا نأخذ برأي الإمام مالك بقتل الأب بولديه وفعلا حكموا عليه بالإعدام. طبعا الناس هذا الخلل هنا جاء من ماذا؟ حتى الذي أفتى بمذهب مالك إن هذه الحالة لا تنطبق على شرط الإمام مالك لأن الإمام مالك مثل بقية المذاهب لا يقاد والد بولده إلا إذا أضجعه ليذبحه. لأن المسألة عند الإمام مالك إن هذه تختلف، ده رجل كان غاضبا جدا ورجل لا يجد لا يعرف لا يوجد ما عنده مال ولا عنده شيء وفي حالة هياج وغضب فصار الرجل في الشارع، فهو لم يذبح ولديه ولم يضجعهما ولم يفعل، هو أخذهما وصار بهما وراح رمى نفسه بهما يعني ألقى بنفسه وبهما في البحر. لماذا؟ آيسا من حالته الاقتصادية، رجل تعبان من حالته الاقتصادية وقلة ذات اليد فنجا وغرق ولداه. فإذا فأخذوا بمذهب مالك هنا، هذا أخذوا بمذهب مالك بمسألة الإمام مالك في يقاد الوالد بولده إذا أضجعه ليذبح، مع أن حالة هذه ليست لها علاقة بالوالد، هو لم يذبح ولم يفعل مثل شرط الإمام مالك، ولكن ده رجل كان يائس من حياته راح رمى نفسه ولديه في هذه الحال. وطبعا هذا هو لكن نأتي مرة أخرى نقول الرأي الراجح الذي نميل إليه حتى ننتهي من هذا الدرس الآن، أقول أرى أن الرأي القائل بعدم قتل الأب بولده هو الصواب والأقرب إلى روح الشريعة للأسباب التي ذكرها الجمهور. في كلام نفيس للإمام الكساني في بدائعه في بدائع الصناع للإمام الكساني يقول حيث وضح الفرق بين اعتداء الوالد واعتداء الولد قائلا ويقتل الولد بالوالد لعموم القصاص من غير فصل ثم خص منها الوالد بالنص الخاص اللي هو يقصد فلا يقاد والد بولده، لان هو عندهم صحيح احنا بنقول ايه الراي الاخر كلك هو ضعيف، يعني مثل الاحناف عندما يقولون لا قود الا بالسيف عندما تكلمت في الدرس الماضي لا قود الا بالسيف، هذا عندهم هم صحيح، اما الاخر الذي يضعفه هو لا يلتزم بالحديث لانه يقول ان هذا حديث ضعيف. اذا لا نقول ان الناس مثلا بتخترع او هذا اصرار عجيب من الاحناف مثلا في هذا، هم والجمهور يستندون بصحاح الحديث، فأنت لا تتخيل أنهم الناس تخالف وتتعمد، لا هو هذا هو السر في أنهم اعتمدوا على لا يقاد والد بولده. فبقي الولد داخلا تحت العموم، ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في جانب الوالد، لأن الوالد يحب ولده لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهته، أو يحبه لحياة الذكر لما يحيي به ذكره، وفيه أيضا زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله. أما الولد فإنما يحب والده لا لوالده بل لنفسه، وهو وصول النفع إليه من جهته، فلم تكن محبته وشفقته مانعة من القتل، فلزم المنع بشرع القصاص كما في الأجانب. ولأن محبة الولد لوالده لما كانت المنافع تصل إليه من جهة لا لعينه، فربما يقتل الوالد ليتعجل الوصول إلى الأملاك. يعني الولد ممكن يروح يتعجل عاوز يرث أباه، فيتعجل في الإرث يعمل إيه، أبوه هو المانع فيقتل أباه، وهذا ما حدث ونراه في حياتنا. ممكن الواحد يقتل أباه، والأم ممكن الابن يقتل أمه إذا كانت تحول، واللي يتآمر عليها من أجل التخلص منها حتى يرث الميراث مثلا منها، لأن هذا هو يشعر أن النفع لا يأتي إلا هنا. طيب، لكن أنا لي رأي في مسألة أخرى أيضا، أن في حالات خاصة ممكن القاضي ينظر فيها ولا يتقيد بهذه الآراء أو برأي الجمهور في حالة مثلا، يعني مثل حالة المرأة مثلا، لو أن الأم مثلا ضبطت متلبسة في جريمة زنا، أو إنها قتلت ابنها مع عشيقها وخانت زوجها، وابنها مثلا رآها فراحت قتلاه وقتلته بهذه الطريقة، فإن القاضي ممكن يختص من هذه المرأة، لا يوجد لها حماية، لأن هذا مثال ليس افتراضيا، هذه حوادث حدثت للأسف الشديد، حدثت مثلا في مصر في التسعينات، إن امرأة قتلت ابنها، أم قتلت ابنها بالاتفاق مع عشيقة، وقتلوه قطعوه إربا، ثم ماذا لكي تواري جثته ماذا فعلت؟ دفنته في الشرفة، دفنته في أرضية شرفة البيت، وبنت عليه بالخرسانة، عطت خرسانة مسلحة، ده ابنها، حتى كشفت بعد ذلك وأقرت بفعلتها هذه الشنعاء. هذه الأم لا تستحق حماية رأي الجمهور ولا الفقهاء، ولا يعنيها، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول حتى لو كان هذا صحيح ينطبق على هذه المرأة. أنا نتكلم في العموم الغالب أن الأباء في الأصل فيهم شفقة وغيره، لكن هذه حالات واحدة تتعمد وتخون زوجها وتخون زوجها ثم تقتل ابنها وبمفقد عشقها، فهذا إذن في هذه الحالة هذه المرأة نعم ينطبق عليها مثل هذه رأي المالكية الذي أضجع ولده ليذبحه، لأنها فعلا أضجعت ابنها فذبحته، هنا تنطبق عليها رأي الإمام مالك في مسألة إذا أضجع ولده ليذبحه. طبعا سنكتفي بهذا القدر في من الدرس الرابع، وإن شاء الله الدرس الخامس نستكمل هذه الدروس في القضاء الجنائي الإسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، حياكم الله وبياكم، وننتقل الآن معكم إلى إذاعة برامج إذاعة المقريزي، وحياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.